تجده محضرا أيضا. ولكنها، افتح القوس الآن، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وزمنا طويلا ومكانا بعيدا. تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، زمنا طويلا ومكانا، يمكن نقول إيش مثلا، شاسعا، أو نقول مكانا، قاسيا، زمنا طويلا ومسافة طويلة. طيب، ويحذركم الله نفسه، لحظة نجيب عبارة ابن كثير. ثم قال تعالى، ثم أكد تعالى تهديده ووعيده ثم أكد تعالى تهديده وكرر وعيده ثم أكد تعالى تهديده وكرر وعيده فقال ويحذركم الله نفسه. أي يخوفكم عقابه، سبحان الله، هذه الآية عجيبة، لأن فيها يعني تذكير بالخوف والرجاء مع بعض. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يعني جاء تذكير بالعذاب وراه ذكر الرأفة مباشرة، حين الآية السابقة هذه مثلا الآية الأولى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل لا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، فنفس الشيء يعني ماشي في نفس السياق، يحذركم الله نفسه وعقابه وإلى الله المصير سترجعون وتأخذون هذا يعني إذا ما إذا عاندتم أحذركم الله نفسه العذابة وإلى الله المصير حيث يوجد ذلك العذاب، أنتم صائرون إليه حيث يوجد. هنا يعني في اختلف الحال، قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يعني هذه عجيبة يصير يعني الرجاء بعد التخويف على طول مباشرة، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. المقام الأول كان مقام ذكر الموالاة، موالاة الكفار ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقون وتقاوموا ويحذركم الله نفسه والله الله المصير، يعني السياق سياق تشديد ووعيد من أوله إلى آخره. هنا لما جاء على الجزاء، لما جاء على الجزاء وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لما جاء على الجزاء ما يعني صار كل الجملتين كلها في التخويف، واحدة في الخوف واحدة في الرجاء. ممكن من الأسباب إنه الجملة الأولى اللي هي الآية التي قبل لا يتخذ المؤمنون الكافرين هذا نهي، نهي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، تهديد بريء الله بريء منه إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد وإلى الله المصير، لأن كل الآية في ذكر شيء محرم وتهديد من فعله. الآية هذه فيها خير، فيها ذكر الخير، هذه اللي هي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها أمل بعيد، يعني لما ذكر الخير والشر ناسب أن تكون الآية فيها أيضا يعني رجاء وخوف، لأنه ما هو كل الآية من أولها إلى آخرها كله مثلا ذكر أشياء محرمة ونهي عنها وتهديد من فعلها، لا هذه آية فيها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فما دام فيها ذكر الخير فيناسب أن يكون فيها إيش يعني رجاء. فبعد ما قال ويحذركم الله نفسه قال والله رؤوف بالعباد، ولذلك نقول الآن إيش وصلنا إلى قوله والله رؤوف بالعباد، نقول وهذه ترجية بعد التخويف، ليعيش العباد بين الخوف والرجاء، لا نبغى نضيف عبارة والله رحيم بخلقه، والله رؤوف والله رؤوف بالعباد رحيم بخلقه، وهذه ترجية بعد التخويف، يعني قبل كلمة وهذه ترجية بعد التخويف نقول إيش والله رؤوف بالعباد رحيم بخلقه، طيب رحيم بخلقه وهذه ترجية بعد التخويف. بس هنا في شيء في عبارة والرأفة أشد الرحمة وأرقها، لكن أين نضعها؟ يعني هات نشوف، أعطينا عبارة كاملة. أشد رحمة ورقها، بعدين هذه ترجية يعني فصلنا. والله رؤوف الرأفة رحمة مع لين ورقة، أو أرق الرحمة وإيش أشد الرحمة وأرقها. طيب ماشي، حل مناسب. والله رؤوف الرأفة أشد الرحمة وأرقها، فهي رحمة مع لين ورقة. طيب بالعباد أي رحيم بخلقه، وهذه ترجية بعد التخويف ليعيش الناس بين الخوف والرجاء. كذا كتبنا. نعم. طيب وشو الفرع من فروع الشريعة؟ هذا فرع؟ هذا الجزاء يوم القيامة، هذا من أصل الأصول. طيب والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. طيب الآن نكتب الفوائد. وفي الآية إحضار صحائف العباد، إحضار أعمال العباد المكتوبة بين أيديهم يوم القيامة، كما قال تعالى وإذا الصحف نشرت، وليقرأ كل واحد ما عمل، قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، فكر القوس، ولتقوم الحجة من نفسه على نفسه، نفتح القوس مرة ثانية. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفيها أن العبد يحب الخير، أن العبد يحب ما عمل من الخير، ويسره يوم القيامة قربه منه. وأما الشر، وأما ما عمل من السوء والشر، نعم، وأما ما عمل من الشر فإنه يسوءه قربه منه ويتمنى أن يكون بعيدا عنه غاية البعد. وفي الآية التحذير من سخط الله وعذابه، وطريقة الاستجابة لذلك أن يرجح العبد جانب الخير وعمله على جانب السوء وعمله. وفيها أن تكرار التحذير مفيد في التأثير، وفيها إلحاق التخويف بذكر الرجاء لئلا يقنط العباد من رحمة الله. وفيها أن تحذير العباد من عذاب الله هو أن وفيها أن تحذير الله لعباده من عذابه هو مثال للرأفة بهم، أو هو من الرأفة بهم. طيب، أول فائدة وفيها إيش قلنا أول فائدة؟ طيب قبل قبلها قبلها وفي الآية قلنا وفي الآية التذكير المستمر بيوم القيامة. وفيها تودد الله إلى عباده. طيب في شيء آخر؟ أيوة. طيب غيره أيوة. ايش اللي عندك تفسير ايش في شيء ما ذكر شيء في الايه ابدا ايه الشوكاني في شيء معك شيء غير الشوكاني وفيها إيش قال؟ طيب أيوه مرة ثانية مرة ثانية ايش اعد الكلام ايوه احنا ايش قلنا في الفوائد التكرير هذا وتذكير الغافل ضيف كلمة وتذكير الغافل لأن طيب غيره أيوة طيب غيره ما ورد في شيء. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في فضل الجهاد في كتاب فضائل الجهاد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع له على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال أبو موسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث كذلك أخرجه ابن ماجه رحمه الله. الحديث هذا حديث عظيم في فضل الشهيد، بل قد يكون هو من أعظم الأحاديث التي وردت في فضل الشهيد في سبيل الله. للشهيد عند الله 6 خصال، يعني ما اجتمعت لشخص آخر غير الشهيد هذه 6. يغفر له في أول دفعة أو دفقة من دمه، أول ما صب الدم أول صبة راحت الذنوب كلها محيت. والدفعة دفعة من المطر أو من الدم، الدفقة هي اسم مرة، وكذلك قوله: ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده. كل هذا يرى مقعده من الجنة طبعا المقعد هذا ما هو شيء صغير، كبير. لأن المقعد سيشمل أشياء كثيرة في الجنة، ويجار من عذاب القبر، يحفظ ويؤمن. كما كان في الدنيا خائفا فهو الآن آمن. يأمن من الفزع الأكبر، لا يحزنه من الفزع الأكبر. طبعا هو إيش؟ هو عذاب النار، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال: يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. وهذا لا شك أنه سبب للعزة والعظمة، لكن هذا التاج حقيقي، يعني ليس معنوي، تاج حقيقي. فهو يعني ممكن يكون مرصع بالذهب والجواهر مثلا. قال: الياقوتة منها، وهذا يدل على أنه حقيقي، فأنه قال الياقوتة منها، إذن هو مرصع بالياقوت. لو أخذت ياقوتة واحدة خير من الدنيا وما فيها. بالإضافة طبعا فهذه هي الجواهر المرصعة في التاج. إذن التاج ممكن يكون من ذهب مرصع بهذه الجواهر. الياقوتة الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة من الحور العين. يزوج، إذن فيه عملية نكاح. فممكن الآن الأمة أنت في الدنيا كيف تحصل عليها؟ بالشراء أو بالهبة أو بالجهاد، تقسم عليك في المغانم. بس أنت ما تتزوج الأمة إلا إذا ما وجدت حرة واضطريت لزواج الأمة، هذه قضية. لكن أنت كيف تحصل على الأمة أصلا؟ كيف واحد يحصل على أمة؟ إما أن يروح في الجهاد يصير في غنائم فتقسم عليه الغنائم، أو أنه يشتريها من صاحبها، أو أنه يريثها. فإذا ممكن يعني هي الأمة تجي بطرق، لكن ما تجي الزوجة هي اللي تجي بعقد الزواج، الأمة ما تجي بعقد الزواج. أنت لما تحصل على أمة ما تحصل عليها أصلا بعقد الزواج، تحصل عليها بطرق. فإذا اضطر لنكاح الأمة فله وجه، له سبب آخر. الحور العين اللي في الجنة تحصل عليها بالزواج. قال ويزوج 72 زوجة من الحور العين، فإذا بطريق الزوجية. الآن هل المراد التحديد ولا التكثير؟ يعني 72 بالعدد ولا يعني إنهم كثار؟ ولا لو كانت فقط 70 كان قلنا ممكن يراد إيش؟ التكثير. 70 77 700 الأشياء اللي فيها سبعات العرب تريدها للتكثير، وليس المقصود. ممكن تقول لك 700 مثلا، في كل حبة 7 سنابل، كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. ممكن يجيك أكثر، 800 900 1000 و2000. طيب فالمقصود هنا التكثير. إن تستغفر لهم 70 مرة، هل المقصود التكثير ولا التحديد؟ لو كان المقصود التحديد ممكن لو استغفر 71 مرة إنه إيش يقبل، لكن ليس المقصود هنا التحديد. إن تستغفر لهم 70 مرة مقصود بها التكثير، يعني لو زدت على 70 أيضا لن يغفر لهم. لما جينا على حديث الشهيد هنا قال 72 من حور العين، فلما جاب عدد 72 هذا فيه إشارة إلى أن التحديد مقصود، أن 72 2 2 7، يعني مقصود التحديد مقصود. طيب ويشفع يعني تقبل شفاعته في 70 من أقاربه، في رواية كلهم قد وجبت له النار، يعني استوجب دخول النار لأن سيئاته أكثر من حسناته مثلا إلى آخره. لكن هل يمكن أن يكون من هذول 70 أقارب قريب من أقارب الكفار مرتدون مثلا؟ الجواب لا، لأن هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في الشفاعة. قال تعالى لا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا 70 من أقارب واللي استوجبوا النار يخرج منهم الإيش؟ الكفار والمرتدون، لأن ما لهم شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا هذول إذا من أقارب اللي استوجبوا دخول النار بالذنوب والمعاصي والسيئات أكثر من حسنات، ويعني فما دام طلع إنه هذا قريبهم نفع أقرباء. ايوه طبعا هذا خاص بشهيد المعركه، لان الشهداء من انواع اخرى يعني له ثواب واجر الشهاده، ولكن ليس مثل هذا. لا ايوه يعني مثلا لو قال واحد طيب وحديث الا الدين يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فيقال هذا الدين لأن فيه حقوق للعباد، حقوق العباد، فيغفر له من أول دفعة من دمه يغفر له، يعني في حقوق الله عز وجل، لأن حقوق العباد فيها دليل استثنائي. إذا كان عاجز عن السداد وأنه استدان لحاجة وعجز، فالله يتولى يتحمل عنه، يعطي هذا حسنات ويعطي يرضي. لكن إذا كان مفرطا فمن حسناته. ولا شك أن الشهادة فيها يعني حسنات كثيرة، لكن قد يكون هذا ليس من أقوى الشهداء ويكون عليه حقوق كثيرة للعباد في ورطة. طيب، يقول السؤال من كندا: أنا قبل البارح كنت متضايقة وحزينة وذهبت لأنام وطلبت من الله أن يريني رؤيا صالحة، وكان طلبي من الله أن يوريني القرآن أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله ما خيبني وأراني القرآن ورأيت كتابين، القرآن واحد صغير جيب لون غلاف وردي مذهب، ولم أرى في حياتي أجمل من لون غلافي، والقرآن الثاني لونه أخضر وهو معي باليقظة، في تكملة للرؤية أنها يعني شافت رأت القرآن يعني مصحف ثم مصحف ثاني لونه أخضر، وكان هناك من يحاول أخذها من ورقة منها وهي لا ترضى بذلك وتعطيها القلم تكتب الدعاء إلى آخر الكلام. طبعا أنا ليس عندي علم بتفسير الرؤى، ولذلك أقول اسأل الله خيرها واستعيذ بالله من شرها فقط، اسأل الله خيرها واستعيذ بالله من شرها. سؤال من الأردن: لو هربت بقرة فرماها بالرصاص هل يجوز أكلها لو سمى قبل الرمي؟ الجواب نعم، لو ما استطاع ما في طريقة الإمساك بها إلا هذا فلا بأس، مثل ما ورد في الحديث، ويكون رميها بمثابة ذبحها. طبعا لو أدركها وفيها حياة ذبحها. طيب، هل يجوز ذبح جلد الخنزير؟ لا طبعا، الخنزير ما يستفاد منه شيء. أما الجلد إذا دبغ، بعض العلماء قال إنه يطهر، وبعضهم قال هل الخنزير لا يمكن تطهيره. السؤال من مصر: ما هي كيفية إقامة صلاة الجمعة في مجموعة مهندسين يعملون في الصحراء؟ نقول الجواب: ما دام يعملون في الصحراء ما هم في البلد فليس عليهم جمعة أصلا، طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، هل المقصود بالتقاء العلاج أم مجرد التلامس؟ لا، المقصود علاج جزء من الذكر على الأقل الطرف العلوي منه حتى يصير فيه التقاء الختان بالختان، لأن متى يحدث التقاء الختان بالختان؟ إذا غابت الحشفة وهي مقدمة الذكر، غابت في فرج الزوجة مثلا، فعند ذلك يكون التقاء الختان بالختان. إذا التقاء الختان بالختان يتضمن شيئا من العلاج. خلنا نختصر الكلام، التقاء الختان بالختان يتضمن شيئا من العلاج، لازم يكون في مقدمة العلاج حتى يحدث التقاء الختان بالختان. أما مجرد مس الذكر للفرج فليس موجبا للغسل، مجرد المس بدون أي علاج ما يوجب الغسل، مجرد التلامس إذا ما صار فيه علاج، إذا ما صار فيه شيء من العلاج ما يحصل التقاء الختانين. يقول: ما حكم شراء الذهب ببطاقة الصراف؟ إذا كان تطلع الفلوس من حسابك تدخل في حساب صاحب المحل وانت في المحل تشتري وصار هذا تقابض، أخذت الذهب وطلعت الفلوس من حسابك دخلت في حسابك، وقال بعضهم يكفي أن تطلع من حسابك إذا كان البنك يضمن إيصالها إلى حساب الآخر، والأحوط أن تطلع من حسابك تدخل في حسابك. يقول: ما حكم تشقير شعر الحواجب؟ هذه المسألة التي حصل فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، فبعضهم قال هذا تلوين ولا بأس به، وبعضهم قال هذا تشبه بالنامصات، أحوط المرأة المسلمة لا تفعله. يقول أحد الإخوة يعيش في أمريكا وفي منطقة لا يوجد بها مسلمون غيره ولا يوجد بها مسجد، فما الحكم الشرعي لصلاتي في بيتي وخاصة الجمعة؟ هي جائز. واحد ما عنده مسجد قريب، إيش ماذا يفعل؟ لازم يسافر 200 كيلو 300 كيلو حصل مسجد؟ لا، إذا ما حصل صلى ظهرا في بيته، جمع أهله فصلى بهم. سؤال من مصر، هل يجوز شراء سيارة مع السيارات بزيادة كبيرة في السعر مقابل الأقساط؟ هو يجوز، لكن أنت من مصلحة، هل هو من مصلحتك ولا لا؟ هذه قضية أخرى. بس من جهة أن واحد مثلا يعني يشتري مثلا نقدا 100,000 وبالأقساط 150,000، مرة يعني زادوا عليه نصف المبلغ، نقول طيب إذا هو راضي يجاز، إذا هو راضي. حصل اختلاف المسجد بين الإمام والمصلين لأنه لا يخنث في صلاة الفجر، وأنكروا عليه طالبوه بالقنوت يوميا وقالوا نحن في نوازل مستمرة. هذه ما هذه شيء يعني ليس من السنة القنوت الدائم في الفجر. وسأل ابن الصحابي، الصحابي قال أي بني إنه محدث، إنه محدث يعني مبتدع، ما في قنوت دائم في صلاة الفجر، القنوت فقط على حسب الحاجة، وهذا ما ينبغي أن يشر بين الناس حتى تنتشر السنة بين الناس، وإلا سيبقون على ممارسة بدع كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. هل يجوز لأخت أن تتصدر لدعوة النساء إذا كانت قليلة في العلم وتخطئ في القواعد النحوية؟ الدعوة ممكن الواحد يخطئ في القواعد النحوية أنه يدعو، لكن إنه عيب في الداعية، ينبغي عليه أن يقوم لسانه العربي. وأما قضية التصدر للتدريس هذه أخطر، يعني الدعوة ممكن يقول الله هذه انصحي فلانة وكلمي فلانة وهذه مريها بالمعروف هذه انهيها عن المنكر ماشي، لكن لما يجي على تصدر للعلم أنها ستدرسهم فلا بد يكون عندها تمكن. أما إذا كانت ما تعرف القواعد النحوية ولا تعرف فلا تنصب نفسها مدرسة، ما تنصب نفسها، ممكن تصير مذكرة واعظة داعية يعني تقول تنصح، ممكن تقول بعض القصص، بس تقول يلا أنا تعال أدرسكم بلوغ المرام، تعال أدرسكم عمدة الأحكام، تعال أدرسكم كذا، وهي ما عندها فهم باللغة ولا عندها، هذه مصيبة. فإذا قضية التعلم هذا يحتاج إلى إعداد النفس قبل ذلك، ومنها قضية اللغة العربية هذه. هذا الطلب الغريب يقول أنا أتابع دروسكم منذ سنوات والحمد لله، ولكن يقول عندي اختبار صعب جدا، اختبار في أكثر من 20 منهج في يوم واحد. طيب أعانك الله ونسأل الله لك التوفيق والنجاح وتيسير الأمور، لكن كيف اجتمعت عليك هذه، كيف اجتمعت عليك 20 منهج في يوم واحد؟ طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.